يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع عشر. وشاء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم صحيحا. عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفيه في رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في الباب الخامس عشر، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. استفهام إنكاري: لماذا يشركون وكيف يشركون ما لا يخلق شيئا؟ وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة. اتخذوا لله تعالى شركاء وشفعاء في العبادة مع اعتقادهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، ولكن الشفعاء في زعمهم يشفعون لهم عند الله فيقربون لهم فيقربونهم زلفا، وأنهم قد يشرحون لهم في زعمهم ما يحتاج إلى الشرح والبيان، فاعتبر ذلك شركا. بمعنى قد يكون الإنسان موحدا لله تعالى ويعلم أن الله هو الخالق الذي خلقه، وهو الرازق الذي يرزقه وغيره، وهو المعطي المانع، وهو النافع الضار. هذه المعاني تسمى توحيد الربوبية. هكذا كان المشركون الأولون يوحدون الله تعالى في ربوبيته، ومع ذلك زعموا أنهم لا بد لهم من شركاء وشفعاء من دون الله تعالى. أنكر الله عليهم هذا المعنى، لأن هؤلاء الشركاء والشفعاء مخلوقون، فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. كيف يكونون شركاء وشفعاء مع خالقهم الذي خلقهم؟ الله خلقهم كما خلق الذين يعبدونه، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة. هؤلاء الشفعاء سواء كانوا الأوثان والأصنام أو الأضرحة والمشاهد أو الشيوخ المدفونين أو الغائبين ولو كانوا أحياء، يستوي الجميع في هذا المعنى، في عدم النفع والضر. لا فرق بين الجمادات الجامدة وبين المعبودات المتحركة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو الذي يدعى سواء كان حيا أو ميتا لا يقدر أن ينصر نفسه، فلئلا ينصر غيره من باب أولى، فهو ضعيف لا ينصر نفسه، كيف يدعى ويطلب منه النصر؟ فبطل تعلق المشرك بغير الله تعالى بهذين الدليلين العظيمين. ما هما؟ كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو رسوله ونبيه وحبيبه وخليله، لكن أحب الألقاب إليه وأعظمها كونه عبد الله. تحقيق العبودية أهم شيء في العباد، لم يحقق العبودية أحد كما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو عبد الله. فالعبد لا يعبد، ورسول الله والرسول لا يعصى. إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يعصى ويتبع، هذه حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل معنى تستوي الجمادات وغير الجمادات، وتستوي عبادة الصالحين وعبادة الشياطين على حد سواء، لا فرق بين من عبد صالحا أو عبد شيطانا أو عبد طالحا، المعنى واحد، لأن العبادة لا يستحق أحد غير الله. والذين تدعون من دونه دعاء مسألتي، أي تطلبون منهم الطلبات، لا يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير. القطمير لفافة النواة، اللفافة التي في داخلها نواة الطرف، هذه القشرة البيضة الخفيفة الرقيقة، قطمير كناية، إنهم لا يملكون أحقر الأشياء. إذا كيف يدعون للنصرة ليصروا الناس فبطلت عبادتهم؟ فإن من كانت هذه صفته من الضعف لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له سبحانه وتعالى الذي هو من أعظم أنواع العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وإن كان حديث الدعاء مخ العبادة فيه ضعف من الناحية الصناعية من أهل الحديث، لكن الحديث الدعاء هو العبادة يشهد له فيقويه، وهذا الحديث يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، من أعظم أنواع العبادات الدعاء، لأن الداعي اعترف بعجزه ومسكنته وتدلل لربه واعترف لربه العظمة والملك والسيادة، لذلك الدعاء هو العبادة ومخ العبادة. وأخبر الرب تعالى سبحانه أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاه، لا يسمعون، إما لأنهم جمادات أو لأنهم موتى أو لأنهم غائبون، أو قد يسمعون ولكن لا يستجيبون ولا ينفعون. ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم لأنهم عاجزون. إذا طلبوا منهم النصر والعافية وغفران الذنوب وقضاء الحاجات ورفع تسلط العدو، هل يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك؟ فلا. وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، فيقولون يوم القيامة: ما قلنا لكم عبدونا؟ ينكرون ويكفرون بعبادة من عبدهم. فهذا الذي أخبر به الخبير سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وإن سماه الناس توسلا، لأن كثيرا من عوام المسلمين يستنكر إذا سمعته، فهو يقول: يا سيدي فلان أغثني، خذ بيدي، فقلت له: لا تشرك بالله، يقول: أعوذ بالله، كيف أشرك بالله؟ وهذا الذي فعلته ما هو؟ هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين ومن محبة الصالحين. يغضب، يشرك بالله فإذا نصحته غضب. إذا ما الذي أوقعه في هذا الجهل؟ ما سبب هذا الجهل؟ سوء التربية. أين تربوا؟ في أحضان المتصوفة، والمتصوفة من أجهل الناس ومن أبعد الناس عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الروافض في الدرجة الثانية. لذلك كل من له علاقة بالمتصوفة يعيش جاهلا، إن لم يدركه الله برحمته ويسعفه بالعلم فيموت جاهلا، جهلا مركبا. الجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. العامي العادي الذي لا صلة له بمشايخ الطرق، جهله جهل مركب. لذلك إذا نبهته على خطأه قلت له: يا فلان اتق الله، هذا خطأ. عفوا، الجهل البسيط ما عالم لا يحسب بأنه جاهل، هذا هو الجهل المركب وهو من أخطر أنواع الجهل، فعلاجه صعب إلا بتوفيق الله تعالى. فأهل السر ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، ما صدقوا الله ولا أطاعوا الله فيما أخبر وفيما شرع، بل خالفوا وعصوا، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع. كأن الشيخ يعيش في وقتنا هذا مع كثير من أتباع المتصوفة الذي يقول اتركوا عنكم هؤلاء، هؤلاء لا يحبون أهل الله، السالعون يسمعون فينفعون فيشفعون عليكم بهم، إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا الحديث المسجع من وضع المتصوفة، وكما قلنا غير مرة أكثر من يضع ويكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام المتصوفة بعد الروافض. الروافض رأس الشر، أكذب الناس على الإطلاق، ويلي الروافد في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المتصوفة. إلا أن المتصوف لما تمكن من العوام يقول نحن نكذب، لكن لا نكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام تشيعا، لا نكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يهمس بهذه الزخرفة في آذان العوام. نحن نكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا الحديث حديث في صلاة الفاتح مثلا وغير ذلك، لنربط الناس في طاعة الله وطاعة رسول الله والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الرسول الذي أكمل الله له ولأمته الدين بحاجة إلى من يكذب له اليوم ليحثهم على العبادة وعلى الطاعة؟ الدين كمل، ليس بحاجة إلى كذب الكذابين. وعلى كل اعترفت الصوفية بأنها تكذب، ولكن أرادوا أن يزخرفوا كذبهم، ولكن زخرفة مكشوفة غير مقبولة لدى العقلاء. بهذا تركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى عليه الأكثر الأكثرين من جهلة هذه الأمة، ولا يعرف ذلك إلا من يتصل بالناس في كثير من الأقطار. أما الذين نشأوا في هذا البلد من أول نشأته وليس لهم اتصال بالعالم الخارجي يستغربون وقوع ذلك، كانوا يستغربون، ولكن بعد هذا الانفتاح العظيم انفتحت الدنيا بعضها على بعض وتداخلت الناس وجاءت العقائد والعادات والتقاليد والناس اتصلت بعضها ببعض مباشرة، لا بواسطة هذه الأجهزة كما كان، بل مباشرة، اتصال مباشر حصل بين العالم اليوم. من هنا لا يوجد اليوم من لا يعرف هذه الجاهليات إلا من قل، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر من هؤلاء القوم الذين يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الله وإلى دار كرامته، ومع ذلك يقاتلونه. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وفي بعض الروايات شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، أنت عبد الله رسول الله، عليك أن تبلغ، وكونك تتأثر وتدعو عليهم وتستغرب كيف لك من الأمر موقف من أصعب المواقف. وكان الله سبحانه وتعالى في بعض المواقف لطف الموقف والخطاب مع نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال له: عفى الله عنك لما أذنت له. قدم له العفو، هذا لطف من الله. لكن هذا الموقف من أصعب المواقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، أي في القنوت الذي كان يدعو فيه على الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الصلوات الخمس، وأكثر ما يقنط في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، كان يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. مرة أخرى في رواية يدعو على صفوان بن أمية باسمه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء الثلاثة كانوا قبل الإسلام من كبار المشركين ومن المؤذين، ولكن الله تاب عليهم فأسلموا فأكرمهم الله بالإسلام وبالصحبة. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يستفاد من هذا الموقف إن الآية الفلانية قد تنزل في عدة أسباب ذكر هنا ثلاث، بمعنى قد تنزل في سبب، والسببان الآخران شبيهان لسبب أول، ويذكر الآن هذه كلها أسباب نزول هذه الآية، وهي لم تنزل إلا مرة واحدة، ولكن لتشابه الأسباب تعد كلها أسبابا لنزول هذه الآية الكريمة. ما الذي يستفاد من هذا؟ الذي يستفاد من هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم إشعار أن العباد ليس لهم من الأمر شيء، عليهم أن يستسلموا لله في المسرة وفي المضرة، عليهم الاستسلام وهم عبيد. إذا كان هذا الخطاب وهذا الموقف من سيد ولد آدم رسول الله حبيب الله وخليله، فما بال غيره عليه الصلاة والسلام. وفيه عن أبي هريرة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار إعلام مع التخويف، التخويف وحده لا يسمى إنذارا، والإعلام والإخبار وحده لا يسمى إنذارا، ولكن الإنذار مع التخويف، الإعلام مع التخويف يسمى الإنذار. فقال الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها تؤدي هذا المعنى، اشتروا أنفسكم. بما يشترون أنفسهم؟ ما هو الثمن الذي يقدم الإنسان لله تعالى عندما يشري نفسه؟ بما يشترون؟ بالإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين كله، الدين كله في إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أساس الدين الإسلامي هذان: إخلاص العبادة لله، لا مجرد أن يقول الإنسان كلمة جوفاء لا يفهم معناها، لا إله إلا الله، مرة، وفي المغرب 300 مرة، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 300 مرة، وتسبح وتستغفر 100 مرة. هذه الأوراد عندهم يحافظون عليها كالصلوات الخمس، لكن للأسف لا يفقهون لذلك الشيء. يهلل 300 مرة بعد صلاة الفجر فيقوم فيصلي ركعتين، يعني يجلس بعد صلاة الفجر في مصلى ويذكر الله بهذه الأذكار ويصلي ركعتين، أعمال عظيمة. يأتي يخرج من الباب فيسمع بأنه حصل ما هو كذا وكذا في المنزل، يا سبحان الله، يا شيخي يا فلان ما اتخذناك شيخا إلا لمثل هذا اليوم، أغثنا أغثنا أدركنا يا أهل الله. مع كل تلك العبادة نقدها، هذا من نواقض الإسلام. الإشراك بالله من نواقض التوحيد. التوحيد له نواقض كنواقض الوضوء. لو أن إنسانا ذهب إلى الميضة القريبة فتوضأ فرجع ووصل إلى باب المسجد فخرج منه الريح، وهل ينفعه ذلك الوضوء الجديد؟ لا. كذلك لو عبد الله بأعظم أنواع العبادات، جالس يحفظ كتاب الله من الفجر إلى طلوع الشمس، ثم قام فرجع إلى البيت فطلب البخور، جيب البخور، يا أهل الله يا أهل الله أدركونا اليوم اليوم، محى تلك العبادة كلها من حيث لا يشعر. لا تحسبوا ان هذه اساطير الاولين، هذه اشياء واقعة واقعة يقع فيها كثير من الناس اليوم في هذا الوقت، وقت انتشار الثقافة كما يقولون. صحيح ان الثقافة انتشرت ولكن العلم قل، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام من امارات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم. اما من حيث الثقافة انتشرت بين الرجال والنساء والناس طلعت فوق دركة الأرض، لكن الجهل يزداد، لأن الذين يدرسون العلم الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أينهم؟ هؤلاء القلة من التراويش في المساجد. ولكن أصحاب الثقافات العالية الواحد منهم يجهل المبادئ الإسلامية الأولية التي يفهمها صغار الطلبة في المدارس الابتدائية، يجهلها. الجهل ارتفع والعلم قل. هكذا يشري الإنسان، يشتري نفسه من الله بالإيمان الصادق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم بذلك الشرك، أي بالإيمان بالله ورسوله واتباع فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة، وترك ما كنتم تشركونه من دون الله من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك المشركون بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع. الذي يتعلق بمن لا يضر ولا ينفع من المعبودات صار عبدا لذلك الذي يدور ويستغيث به، لم يخلص العبادة لله ولا يستجيب ولا يسمع، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، أي من يعبد. وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون الأولون يعرفون معنى العبادة ويعرفون معنى الشرك. الفرق بينهم وبين من يتورطون في عبادة غير الله وفي الشرك الآن، أولئك اللغة باقية عندهم، يعرفون معنى العبادة ويعرفون معنى الشرك، ولكن كثيرا من المتورطين اليوم لا يعرفون معنى العبادة ولا معنى الشرك. هذا الفرق بين القوم. فسبحان الله، كيف جاءت في عقول المشركين أن المملوك يكون شريكا لمالكه بسخافة العقول. وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون، وهؤلاء في ضعف عقولهم جعلوا المملوك شريكا للمالك. من اتبع الذين ظلموا الله شيئا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لقريش ويقول لعمه عباس ولعمته صفية ولبنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا، يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. ولو قال الشيخ مرة من المرات للدراويش والمريدين والخلفاء، ترى أنا لا أنفع، أنا إنسان مسكين، يزدادون فيه غلو. قل هذا تواضع من الشيخ، لأنهم رباهم أول تربية على الغلو دي. لو أظهر لهم يوما ما نوعا من التواضع كأنه يختبره، ترون أنا عبد مسكين متواضع فقير لا أنفعكم بشيء، يزدادون غلوا ويعبدون زيادة. يقولون هذا من تواضع الشيخ، لكن لو كان مخلصا صادقا لمنعهم، وليس بصادق إنه كاذب. ثم قال هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء بما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف العبيد خليل الرحمن، لا يعلم إلا ما علمه الله، لأن علم العبيد ناقص وقليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا العموم، ما أوتيتم داخل في هذا العموم الذي علمه محيط بكل شيء، هو الله وحده. ولا ينجو أحد من عذاب الله وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ومع ذلك البراءة من عبادة ما سواه. لو عبد الله وأخلص في وقت العبادة لكن لم يتبرأ من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمون هم المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين إنذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليه ليعذروا وليعملوا مباشرة لله تعالى، لا يتكلوا على مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى جاهه وعلى شفاعته، لأن كل ذلك لا ينفع إلا بإذن الله. فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في موازمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك. هكذا يجب أن يفهم بأن الذي ينفع العباد إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما تنفع إذا كانت مبنية على التوحيد وعلى الإيمان به. قد يحب الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غير مؤمن به، محبة القرابة محبة شخصية للقرابة لما بينهما من الصلة، وربما يعظمه ويقدره لما يرى فيه من العبقرية، كما يقول المستشرقون لا يسمون المعجزات معجزة، يقولون هذه عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، ترونهم يعظمونه كثير ويقدرونه ويكتبون عنه. وهل تنفعه هذا وهل ينفعه هذا التقدير وهذا التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهم لم يؤمنوا برسالته؟ لا. وهل نفع أبا طالب محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام تلك المحبة الصادقة وتفاديه في محبته وكونه يحوطه ويحميه ويستميت دونه، بل علم أن دينه حق ولكنه اعترف إنه لا يستطيع أن يتبع دينه ويؤمن به خوفا من قريش؟ كلام صريح في غاية الصراحة، فيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. انظروا إلى هذه الشهادة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. منعه أمران، خوف المسبة والعتاب والتعيير وخوف الملامة، ومن كبار القوم وصناديد قريش سوف يلومونه فيقولون له تغير دين عبد المطلب، هذا عظيم عليه لأنه رجل له مكانته في قومه، ليس بالأمر الهين أن يعاتب ويلام أبو طالب. لاحظ هذه المعاني فأخذ السلام يلقنه والقوم يكررون كلمته. فكان آخر ما قال على دين عبد المطلب ومات على ذلك فصار من أهل النار. كثير من العاطفيين لا يستطيعون سماع مثل هذا.